على كالك عن جد وقت الحقيقة وقت الأب ما هو الأحد من وعد في الحقيقة نعم وعد عاد ولا تعاد نعم ولا تعاد أنت عاد لا أنت عاد يعني يكفر مصيبها نعم نعم تقول مسألة منك جد وقت شقيق مثل الأمام الذكر للاثنان لكل أخت واحد ثم ترجع الشقيقة لأنها حق بذلك نعم وكيف نعم إن كان مكان الشقيقة أخي دقيقة وعد أخي لأب كان أخي لأب أخي لأب وعد أيضا تقول مثلا منك يد وقت دقيقة وأخي لأب خمسة من ذكر تقول اثنان وإذا أخرب اثنان ثلث واحد أخذوا لك كما البعض نعم واحد ونصف بيده اثنين ونصف لكم بيده نصف وعند تصحيح مثلا تكون منكم يصحي نعم أخرج النصف اثنين نعم يضرب في أصلها خمسة عشرة بجد خمسة بجد بجد كم أربعة أربعة خمسة نعم أربعة الأخت خمسة والنصف تبقى واحد لا. هذا اللي بقي هذا اللي بقي له ولو كان مكان أخت الأب كذلك نعم بعد بهما هم خمسة نعم جد اثنان ولكل أخت واحد ثم ترجع الشيخ تأخذ منهما واحد ونصف وقال يا دي نصف ربع رد ربع من أربعة ورد في أصلها خمسة كم نعم اللي أربعة في أربعة اللي تبنى في أربعة نعم ولا اثنين ونصف في أربعة عشرة هذه هي النصف من حقها نعم ولكل وقت من الأخوات الأب واحد في أربعة الواحد لها ربع في أربعة ربع الأربعة ربع الأربعة نعم يسمون الأول عشية لا لك هالك عن جد في شقيقة وأخي لأب وأخي لأب تعد بهما بهما ثم سلاما في لحظة من جد في شقيقة وأخي لأب وأخي لأب أخي لأب ولا مهم لي خذ المال بعد ولا به تقول مثلا من كم لا نعم اللي أبغى خليهم نعم جد اثنان لا اثنان نقول لأخت ثم ترجع الشقيقة منهما تأخذ اثنين منها النصف يبقى واحد بين الأخ اللي أبغى ما ينقسم ما ينقسم منكسر من بعيد وفي الزلال والسمن والسلام وفي أصلها في السلام எடுத்துக்கிட்டா வீசலாங்க, أجد واقف شقيق وقفين الأب وعد بهما شقيق يجد الله أجد تكون أسرع من كم؟ ستة يجد اثنان شقيق اثنان ولكن لفت واحدة ثم يرجع الشقيق يأخذ ما بيد أخوات الأب لأنحقوا منهم أقوى فيحجبهم نم بيد أربعة ويقوم بيد اثنان تقوم بثلاث تقوم بثلاث مثل بيد واحد ولا بيد اثنان هذا معاش نم لا يعني. لو كان مكان نقطين لأب أخي الأب واحد يعاد به ويقوم بيده بعد ذلك نم أن تكون من ثلاث لجد واحد والشقيق واحد وأحلى أبد واحد نم ثم يرجع الشقيق ويأخذ من الأحلى وبيده اثنان لأن الشقيق أقوى فيحجبه نم أم وجد وأخي شقيق وأخي لأب رقي خمسة لجد والأخذ ولا والأخذ هل بعد بعد نفس مع أخوان الحين يجي لها حسن لها حسن مع أخوين الضغي لها الضغي يشدد ويستوى على البيت باقي خمسة وهم ثلاثة أخوان داخل عاشق الباقي والصبيان وهما ضد المعنى المقاتلة في اثنين والباقي اثنين تعبر بالمقاتلة من بينهم خمسة وهم ثلاثة أو كما كان الأحزاب في الأب ثلاثة هم واحد إن كان موجود تحت الأب هم مد وعلي جبريل وفي الأب وعلي جبريل وفي الأب لاحظوا الإسلام المقاتلة نعم وفي الباب وفي الجمال وفي الأب خمسة الباقي خمسة، ثلاث واحد ما يرجع الشهيد. مو في حاجة إلى ذلك. يجيء إلى أن تكون مثلا متعلما ما لحاجة إلى ذلك. لهذا ما ذكر أن تحاجة إلى ذلك. المقصود جاء إلى هذا الباب وإن ساوى مقابلهم فلا حاجة إلى ذلك. الجد يعد الإخوة الإخوة الأفقة مع الجد يعد من الإخوة الأب الأخوات نعم وكان المعادة محصورة من الاستقراء يزع عليها شيء كلها معادة نعم ضابط وكان المعادة ضابط يكونوا أقل من ذلك أقل من ذلك يكونوا أقل من ذلك يحتاج عني إذا كانوا أقل من ذلك عاد إذا كانوا أقل من ذلك لازم أن يعادوا بمن يجعلهم من ذلك فأقل مثل معادوا مبني على شيء أحدهما الثاني يأخذ من الإخوة ماء يأخذ من إخوة الأب يكمل يكمل مثل الجد فأقل وبهذا ينحصر عدده في سنتين الأخرى وجه الحصر قواعد اولا يكون هو قال لي الحصر فيه الحصر فيه كم صوره وصور يحتاج فيها الى يكمل الميثاق أقل في كم صوره لم يبلغ على الصور التي تكميل فقبل كم عدد الصور التي فيها التكميل لو رمت إليه من الفريق كم يبلغ خمس صور لم يلتقي إليه ثلاثة عشر صور وفيها ثلاثة عشر صور فضلها ثلاثة عشر صورة في خمس حالات الجد مع الإخوة وهي لا خمس حالات الزيوة فيها ثلاثة عشر نقل بتاع احداها يكون لك مع صاحب فرض الحال الثاني وهو صاحب فرض وهو الفرض الذي تعداد الحالات يكون مع صاحب فرض وهو ربعه لسدسه الحاله الاولى ان لا يكون معه صاحب فرض هذه واحده الثانيه وهو الرواب هذا واحد الثالثه يكون مع صاحب الفرض وهو الرابعة وهو لا ويا أخي لا لا هو سدس نعم ثم هذه أربع والخامسة الأولى هي لا يكون مع صاحب الفرض هذا واحد الثانية يكون مع صاحب الفرض وهو نصف هذه الكلمة الثالثة ثم صاحب فرض وهو الرابعة الخامسة مثل ربع فقط أو العشر ربع فقط نم أقل في الحالات لا هاي يكون ليس مع الجنب أو خاصية هذه صور فيها ثلاث عشر الحال الثاني يكون مع صاحب فرض وهو نصف فقط صور فيها ثلاث عشر هذا الثالث معه ربع فقط الرابعة ثلث فقط الخامسة ربع وصل الجميع كل حال صور فيها ثلاث عشر يعني يحصل من هذا خمسة خمسة في الجميع خمسة في الجميع نعم ثم الله إليها الله إلى 65 الله إليها نعم لا سبع عشرة نعم إحداها يكون مع الجد فرضان نصف سدس تحتاج الشقيقة في هذا إلى وصوت واحد أحسن لها فعلت بالإسلام أنت مع الشقيقة عن سابع وستون يكون مع الزوج مع الجد نصف سدس تحتاج بالجميع الزوج جدا وأختي شقيقة وأختي لعب أعدوا بها ولا لا؟ السابعة والستون يكون معه الهروب ثلثان كبنتين كبنتين وجد وقت شقيقة وقت الله في سورة معنم هذه ثلاثة الثامنة والستون معه ثمن ونصف زوجة وبنت وجد وقت شقيقة وقت تعهد بها نعم وتحتاج ايضا الى اخ لاب لانه اثبات اخ لاب نعم فتلجئه الى سدس نعم وتحتاج الى ثالث اختي لاب ايضا تلجئه الى سدس اي ثلاث ويحتاج الاخ تقييم الى اخ والى اختين صارت 72 في هذا هو معاتب ثم البنت صور بها صور ثلاث مع نصف بنتين مع نصف شقيقة وأختين شقيقة مع ثلاث اللي هو الأم والدهم على جنب والدهم على جد والأم ليه قرون معا أولاد الإخوة كذلك والجد مع الإخوة كالأخ مع الأنثيين ولا الثلث وهو مع الأم كالأب في منعها من شرط الباقي ولا لا ما يحجبها آمنا والسلطة لها تتابع له بالفرور المحمرة ثم يعودان

ولا شيء له محجوبة في الأصل والأب، فيعطي الذب حقه تاما ويعطيهم حقها تاما ويعطي الذب حقه تاما، تمشي مثلا مع الأصول ومع الأدلة، هذا هو الصواب بلا شك. الله المستعان. إذا هلك هالك عن زوجة لأم وأخي شقيق وأختي شقيقة وأخ لأب، هل يعد شقيق وشقيق من أهل أب؟ نعم، لأجل يعني إجاءه إلى لا شيء هنا. وأم نعم زوجة وأم نعم وأخي شقيق وأختي شقيقة وأخ لأب، مثلا من في لحظة الجنة هذا مع أخوين وأخت الباقي يكون مثلا العشر فيها ثلث باقي بعد السدس والربع يا ربع نعم، هذا احد الاصلين الخاصه بالدوله الثلاثين في الزوجه تسعه والام سته جد سبعه نعم، والباقي 14 بين الأخوين والأخت للذكر ياسم أوين وأخت ووصل 5 والباقي 10 والباقي 14 نعم، باين سمد الأسرة في أصلها 36 نعم نعم نعم نعم زمني نعم 53 و 56 و 38 نعم، الزوجة 9 في 5 نعم نعم، والأم 6 في 5 وجد 7 في 5 ولهم 14 في 5 70 لواحدهم منهما جمعت من أصلها 14 من الأنثى وللذكر 28 ثم يرجع الشقيق والشقيقة ويأخذ ما في يده فهو في أيديهما 70 نعم، وهم 3 يقسم عليهم ولا ما تنفع نعم، من فيها ثلث ثلث رؤوسهم 3 تسمى الثلث في أصلها مع التصحيح بعد التصحيح 82 نعم، 3 في ثلاثة في 80 في 80 ثلاثة في 183 كم؟ لا للزوجة 45 بثلاثة وثلاثين نعم، والجدة وللأم ثلاثون ثلاثة وجب سبعة ثلاثين عشرة فلهم سبعون ثلاثة جدك له جد كملة جد خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ثلاثة كم لو خمسة والأخوة سبعون في ثلاثة لا سبعين الأخ وأربعون لعدد لذلك عن زوج وأم وأخ شقيقة وأخت شقيقة وأخت لأب أن تعد بها تعد بها شقيقة مثلا من زوج وأم وأخت شقيقة وأخت لأب الزوج والأم نعم نعم نعم يبقى اثنان في لحظة جد هنا مثله مثله الأختان مثل اثنان يستوي له والمقاسمة يستوي لها أمران نعم يعبر في المقاسمة الباقي اثنان وهم أربعة لأنهما مع وهما على عند القسم مثل أخ بسهمه والحكم نعم تقولهم أربعة نعم أربعة والباقي اثنان القسم لا يغنى منك واحد النص وكان وقف الرؤوس اثنين وهو الإسلام ستة اثناشر الزوج ثلاثة في اثنين الأم واحد في اثنين الأم واحد في اثنين والأم اثنان في اثنين الجد اثنان ولي كل أخت ثم ترجع الشقيقة الأب بينها اثنان والجد اثنان ولو كان بدل أخ لأب أخ لأب يتعين السدس ولا تصير مقاسمة حظنا المقاسمة المقاسمة يقول له سدس واحد نعم الباقي واحد الأخ والأخت تأخذه الأخت نعم تسقط الأخ لأب نعم لأنها أقل من فرضها نعم تأخذ الشقيقة كله لأنه قال مفرد عن الصنم لا سلخ لها معها شيء نعم فعد به ولكن يحجه بها نعم لا لك ألف عن زوجة وبنت جد أختي شقيقة وأخ لأب نعم في لحظة جد سدس حظنا مقاسمة الباقي من 24 الزوجة أم ثلاثة والبنت وجد 4 19 تبقى 5 نصف شقيقة والأخ لأب تعصيب ثم تأخذ الشقيقة لا يحتاج عملية تأخذه بسنم تأخذ 5 الباقي سنم لا يحتاج إلى عملية وإذا أردنا أن نعمل انكسر باين إذا توصل 3 تسمى الإسلام وفي في أصلها 24 72 نعم الزوجة ثلاثة في ثلاثة والبنت أربعة في ثلاثة 12 في 3 والجد 4 في 3 والأخ والأخ 3 في 3 5 في 3 والأخ 10 والأخ 5 ثم تأخذ الشقيق العشرة بيده نعم تأخذ الشقيق العشرة بيد الأقلام نعم نعم نعم لذلك هذا الزوج وجد وأخي شقيق وأخي الأب الزوج نص وجد له شقيق معد بالأخلاب معد ويحسبه على جد نعم يصير حظ جد جد وشقيق وأخلاب صح نص بدي نص مستوى مع شيء ولا مستوى مع شيء لا مستوية أنا خلص الباقي الواحد أنا خلص السدس الواحد انقاسم الواحد لأن مع خويه نم إذا مرت نم كذا نم نعم مستوى الثالث ثلث المال في الباقي والمقاسم نم سوي اثنين عبد الله في المقاسم سوي اثنين الزوج واحد النص واحد والباقي واحد بينهم ما ينقسم نقص من ثلاث سمج الثاني ربي أصلي اثنين ست نصح لا أصل لجد واحد ولكل أخ واحد نعم وزوج له واحد في ثلاثة نعم ثم يرجع الشقيق ويأخذ ما بيد الأخلاب لأن أولى منه نعم يكون بيد الشقيق اثنان بيد الزوج ثلاثة وبيد الجد واحد نعم يا لك عن بنت وبنت ابن وجد أختي شقيقة وأخ لأب الابن هذا وبنت الابن كيف بنت الابن نعم وجد في لحظة لهذا لأنه مكتوب مثله يبقى واحد الشقيقة والأخلاب تحجبه الشقيقة تأخذ واحد لأنها من فضلها وإذا أردت التصحيح لواحدة على أخوك من كثير الباية قلت له قلت ثلاثة وتسمى وفي أصلها ستة من ثلاثة في ثلاثة من ثلاثة في واحد في ثلاثة من يد واحد في ثلاثة ولهم واحد في ثلاثة الأخ واحد من الأخ ثم ترجع من الأخ لأب وبيدها ثلاثة بعد الأبدرية إذا حدث ذلك عن زوج وأم وأخت شقيقة أو أخت الأب وجد كيف قسم عند زيد الواقع هذا من ورثه الإخوة مع الجد ثم لماذا سميت الأكبرية؟ ها؟ وجه ذلك لا يغلب الاختلاف. نعم هذا اصل وهنا فرض لها فاسقط نعم الاخوه وهنا لم يعطها السدس فرض لها ولم يعطها السدس. نعم ثم فرض لها ولم ينفذ هذا الطرف. نعم الزرد بسم الله حقيقة. نعم ولهم نعم نعم بقي واحد نقله الجد على القاعدة سقطت. نعم لم يفعل. نعم أعطاها النص فتغيره لأب. نعم وأعطاه السدس جعلها معه صاحبة فرق وهو صاحب فرق أيضا لهذا عولها. نعم ثم يعودان يعني يعيد يردهم إلى أصله على إلى أصله فيه وهو أنه مع الإناث كأخي منهم ولكن يبقى عليه أنه زحمه في السدس ولم يعطي السدس كاملا. نعم والباقي واحد لا ينقسم عليهم عليهما بل أصول ثلاثة ثم وفي أصلها تسعة مع العود الزوج ثلاثة في ثلاثة لا في ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة لو اثنان ولا واحد. ثم هذا العمل أيضا منهم وارد الإخوة لم يقتصر ضرره على الجد وحده بل أضر أيضا بالزوج والأم لأنهم زحموهم عن فرضهما ولم يعطوا الزوجة إلا الثلث النصف هناك له النصف بنص القرآن زحموه ولم لها الثلث بنص القرآن لأن يقول إخوة طيب ما هي إخوة لا واحدة صار هذا الحكم باطلا جهات كثيرة من جهات أنه زحم الزوج عن فرضهما بلا غير حق من جهات أنه زحم الجد عن السدس والأب والجد وأب لا ينقص عن السدس إلا بالتفوق من عون وجود البنات مثلا والزوج والأبوين هذا ليس كذلك. فالحاصل أن هذا القول في الأكثرية باطل من وجود وغلط من وجود والصواب أن الزوجة أن نسبة من ستة الزوج ثلاثة نصف ثلاثة والأم لها ثلث اثنان والباقي واحد جد ولا شيء لك يحجبها جد إما مطلقا لأنه أب وإما في هذه الصورة فقط لأنه لا ينقص عن سدس فتسقط الإخوة ولو كان معه أخ شقيق لا أسقطه أو أخ لأب لا أسقطه ولا يزاحمه فلأخذ السدس كاملا تعصيبا فيصف عن الله كيف يلحم بالأخت وهي أضعف فلا يلحم بالأخ وهو أقوى. نعم لذلك أم دين وأم وجد وأختي شقيقة ابن دين والأم والجد والأخت الجد الشقيق تمت ستة ولو كريه كريه بعد لا ليس كريه لأنه سدس الشاب يقول عطوني معه بشرتوني معه بشرتوني كما شرفتوني مع الزوج والأم وياه نعم السر لماذا لذلك تركوها هنا لم يجددوها وهي ورمة عطار وفرط بها مع زوج الأم يمنع من فرضها أصبحت عصبة مع البنات والعاصف وهو قاتل كأخيها فيحجبها لأنه أقوى منها في العصر أقوى منها في العصر أقدم بها كم منها نام ونفس مقتدية لأنها ليس من ذوي الفروض في هذه الحالة نعم من العصبة في هذه الحالة وهو مقدم على جميع العصبة الجد ما عند الأب نعم مقدم عليهم فطلق أخيها في هذا نعم يحجب إذا كان لم يقل إلا السدس نعم كذا نعم هذا السر سرنا عصبة هنا العاصب الجد مقدم عليه العصبة ولهذا قدم على أخيها السدس حجبه هكذا هنا من باب أولى عصبة يحجبها نعم لأنه مقدم عليها هذا على نزل ما ذكره هنا نعم هذا على كيف تنزل الصحابة الأكثرية هذه مخالفة لها نعم وتقدم الأكثرية لنفسها أيضا غير صحيح نعم الواجب أن يعقد الثلث وتحجب الأخت حتى في الأكثرية كما تقدم جنبك لا هذا كذلك نعم الزوج بنت جد وفي شقيق الزوج وبنت وجد مستوى الأنوان مقاتلة الاستثمار والمستوى الباقي لها واحد أقول يكون من أربعة نعم ومن ستة ومن ساعدة يعني فرضنا السلسة من ستة من ساعدة وفضل ذلك من ساعدة أما أن جعلنا مقاسمة من أربعة واحد من ستين وباقي واحد بينهما لكن الله الكتاب العزيز يكون باقي واحد لها من بعد لا لك أعلم بنتين وجد وأخ لأب اثنين أربعة وجد واحد اثنين والباقي واحد لأخ لأب عقيم ورؤوسه إلا أمراني عليه سلط المال والمقاسم أبي عبر السدس لأن مع فرع الوارث نعم Thank you. على ذلك. زوجة وجد وأخ لأب وأخ شقيق وأخ شقيق وأخ لأب وسلم جد واهل كثير وفي كثير وفي كثير نعم بعد الشقيق والشقيقة من الشقيق في أبن حزان إلى الزرع الحضري بس حضر من الشمال من الزاقي زاقي ثلاث زاقات من الشقيقة هذا مع الناس، هذا مع أب وجد ما يغضى مع ولد عند أب قل يا بوي لكل واحد من أخلاق إن كان له غير قسم الذكر وإن ولا قسم الذكر لأن يفرض الثلث نعم في هذه الحالة في هذا الرجل مع بند العملات ولا لأن ما بقي الشيء يقول أو في غروب مثلا ولأن الجد لا ينزل عندما ورثهم عندما ورثهم معه نعم إلا في الأكثرية خاصة وهل يجب الأكثرية زيد وأصحابه يورثون الجد أقل من السدس في هذه الأكثرية مع الإخوة هذا صار بما قال المعلم وترك يأخذ ضد المال وليس عنه نازلة مع الرواية يفرض له ما في الحديث ولا في قاعدة في هذا الحديث لو كان مكان أنا كنت بدل واحد واحد هذا ذلك عن زوج بنت جد وأخي شقيق نعم جد بنت زوج ابن جد لا يفعل الله مع البنت لا يفعل الله نعم الباقي واحد عظيم على القول بإجماع على الجد تعرفوا بالصواب يرجع الأخذ يأخذ الجد الباقي عظيما يجمع بين الأب ما لو كان مكانه أب أو كان مكان الشقيق أخي لأب كذلك هم واحد أخو الباقي إن كان مكانهما أخ لأم ما يجمع جد جبانة أخو الباقي هو له عصيب زوج وأم جد وأخي شقيق من غلمة في زوج نعم الله يقول سبحانه ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا أن يكون لهن ولد نعم معك ولد لا ولا ممات لها النصف كلهم مثلها كلهم مثلها معك أم وجد وأخ نعم لا ست ثلث نبي يحيى يمنعها من الثلث من يمنعها ولا جمع ولا ولد يقول لا تلك إن يقول له ولد ورد هو ضواء فلأمه رب العالمين راح واحدة المدد نعم لا تلك نعم في خمسة بقي واحد من هو له مع الجد واحد عظيم ما جاز لا ما جاز في هذا لأنه يعني على قول بأن الإخوان يجمع لا صورة هذه على قولنا على قول بعض العلماء أن لا إخوان يجمع لا صورة يجمع لا صورة يجمع يسقط في باب الجد لأنه سدس والمورد والإخوة ما ينزل الجد إن الله يطعي ولهذا قال ما في وتارة يأخذ وليس عنه نازلا بحال نعم إلا السدس الباقي لأن الإخوة ما يحاول عنه ولا مبسوط عنه إلا الباقي واحد ولا يسقط لأنه لا يزاحم السجود حتى عند القائد الذي يقول عن السجود نعم نعم لا ذلك زوجة أم بنت وجد أخت شقيقة نعم نعم نعم وجد أربعة ولا ما يقولها من يقال لها غريب من يقال لها غريبة إذا لا تحصل لها غريبة لما هي بنت ابنة أما هنا تعين والباقي يخلق عقيبة نعم هي محبوبة حينئذ ورا ما تقول لك البيت من نعمل ضغطناها صار معصمة وهو هذا يفي هذا صار معصمة ولا تطرح شيء باقي أرى واحد نعجب مع ذلك هذا الغربة على الصحيح ولا على قول من قال خير منكم على قول خير هذا الشيء هو يعني الثلاث الحج الثاني هل واحد هل يقع إياه ولا يقع هل أقول كله لا هذا Thank you.

هذا الباب الحجاب لما ذكر المؤلف رحمه الله الغروب والعصر والحج ذكر جد والإخوة كما تقدم علم أنه لا بد من حساب لبعض المسائل التي تقع من فرض فأراد يبين هذا الباب يهتدي بالفرض في حساب المسائل التي تعرفها الانتصار قيام على الدار والحساب مصدر حسب حسابا يراد هنا الحساب الخاص مثل الحساب العام يحتاج الناس في مسائل التجاره والاعمال الاخرى يراد الحساب يتعلق بالفرائض والمواريث هو التصحيح والتصحيح ثم القصر على فاستخرج الاصل في المسائل ولا تغنمها بذلك وكن تبع اصل والاصل في هذا الباب هو اقل عدد من الفرض مثل الفروع ولا اصل تجد اثنين ثلاثه واربعه وعشره فلا اصول لانك اذا تعمدت الفرض الذي معك استخرجت فروعه منها وهي سبعه مثلا الا في الفرض الاخرى مثل تسعه اذا فيها تعبر في مسألة عنده أمر صورة كثيرة ويبسل على صورة تقريبا وضبط صورة في مسألة ويبسل مثل غرض مع قدر الله ميسا وصورة مثل يتمر كثيرا صورة تقول السدس وداغي هذه مسألة ويبسل وقال مع الإخوة الجد معه الجد مع الإخوة أي صور من الصور لذلك مثلا المسلم والباب لا يسعى ويسعى ذلك لا زوج مع الأحد يعني الوصف البطل الجد مع الإخوة مثل مصر البطل في المسلم في الصور في الصور في المسائل داخل على الأربعة الصغير على الكبير كيف الأصل هو هذا الأمر تخرج الأصل هذه المسائل ولا تبعث بها بالأهل الناس الوافد السبع فإنهن سبعة أصول فلهن قد تعود وبعدها أربعة تمام لا على يعوها ولا يجاب ولا المفروض أنه بيّن هذا الله هذه الأصول سبعة فقط وما سيطرت إليها وما سيطرت إلى هذه الأصول ثلاثة منها قد تعود بها وضروعها وأربعة لها ثلاثة العائلة الستة والتسعة عشر والأربعة هذا يأكل من العولة عولة عشر يطروا عولة إلى سبعة إلى ثمانية إلى ثلاثة إلى عشرة ولا ولا عشرة كذلك ضروب عولة عشرة يطر خمسة عشر يطر ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة أما العدد الثالث من الأصول التي يرجع إليها الحافظ في أصل الفرائض وأصل المواريث؟ المتفق عليها من سبعة، وهي أي متفق عليه الأصلان المختلفين هنا في باب أنه ورثهم مع الجد ما هو تعريف الأصل وتعريف المصح؟ قال الأصل في هذا في الفروق بين أربعة يضبط واحد من الآخر لا مخرج فرضي هكذا لا أصل المسألة ما يخرج الفرض أو فروض بعد العملية التي ذكرت لها نعم مصح المسألة أو هو أقل عنه لما صح ينقسم ورثه قد يكون الاصل قد يكون بعد عمليه قد يكون مصح هو الاصل لانه منقسم ويحتاج الى عمليه كما تاتي يأتي لكن المصح هو ومن انتهت اليه العمليه والتاصيل والتصحيح تحصيل أقل عدد قال التعصيب والمحصل هو أصل هو الأصل والتصحيح والعملية التي تكون بالضرب والاستقال نعم قال التصحيح والحاصل يقال له صح نعم ما هي المسألة وما هي الصورة ما عندك مفتاح الصورة متحقق مثلا مسائل منها تلك وباقي مثلا هذه مسألة مثال هذه صورة ثم صورة وفيها أيضا مسألة أخرى يا مسألة أخرى مثلا غير الشروط هات مسألة أخرى هذه مسألة مثل هذا من أربعة ربع بالنص هذه صورة مثل ربع مسائل انتهينا شيء الحين باعتبار صحيح عند هزيمة وسبعة وخمسين أسوة كثيرة ما هو الفرق بين الصورة والمسألة؟ مسائل غرائب مسائل مواريد مثل اللي قال لي قبلك المسألة ذكر الأرض ما عقد عنها المستحق ذكر الأرض ما عقد عنها ضعاء مستحقه تقول مثلا عندنا مسألة ربع وسدس هذه مسألة مثالها زوج وأم وابن مثلا من 12 الزوج الربع ثلاثة والأم والسدس واحد والباقي الابن هذه صورة ربع وسدس هذه مسألة زوج وأم وابن هذه صورة تقول أيضا عندنا مسألة ثلث فقط هذه مسألة وش مصدرها أم وعم أم وأح من ثلاثة الأم الثلث واحد والباقي للأخ أو العم أيضا مصدرها الثلث والباقي هذه المسألة وصليها أم وأخ أم وعم نعم الشيء غير الأصول السبعة فيها شيء يعود شيء لا يعود وشيء اللي يعود شيء اللي ما يعود لا وأربعة أخرى لكن أصلا زائدة يعود عنهم وش معنى العود يكفر مسألة يجب من العون وضد الرد هو النقص في الأنصبة نقص في الغروب يلزم من زيادة الأنصبة وأما العون فهو زيادة الغروب يلزم منها نقص الأنصبة ستة تعون ولا وتوجهها إلى سبعة والثمانية والتسعة يترى في سبعة وتسعة شفع في ثمانية جرة وإثنى عشر كلها أوتار ثلاثة عشر والعشر والرابع والعشر أو لكن واحدة جونية بس